إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الحادي بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا لا يزال مستمرا حول مفهوم الجماعة عند أهل السنة والجماعة، مفهوم الجماعة عند أهل السنة والجماعة وليس عند أهل الفرقة والابتداع. اسم أهل السنة أهل السنة والجماعة، أما غيرهم فاسمهم أهل البدعة، السنة في مقابلها البدعة والجماعة في مقابلها الفرقة، فهم أهل الفرقة. واليوم بمشيئة الله تعالى أقدم بمقدمة قبل أن يعني أذكر لكم بعض النصوص المهمة، فأذكر لكم مقدمة للشيخ محمد ابن عمر ابن سالم بزنول في كتاب الجماعة والإمامة. ذكر القولين في الجماعة، فقال الناظر: يجد في تحديد الجماعة 3 مذاهب وهي التالية. المذهب الأول في تحديد الجماعة هو: الجماعة هي التي اتفقت آراء جميع المسلمين فيها على إمام واحد بعقد بيعة، فهذه التي يحرم الخروج عليها، وهي التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. يعني أن يجتمع المسلمون جميعا في كل البقاع والأصقاع على إمام واحد، فإذا إذا لم يوجد هذا الإمام فلا جماعة. واضح الكلام؟ قال: وقالوا يجب على المسلمين السعي لإيجاد هذه الجماعة وتنصيب الإمام المتفق على بيعته. قال: وهذا هو مفهوم من يتسمون بالإخوان المسلمين أصحاب توحيد الحاكمية كالخوارج والمعتزلة وأهل التكفير وجماعة التبليغ الهندية. أول واحد في هذا العصر من علمائنا يجعلهم جميعا في قفة واحدة، كان جميل قوي. يعني جماعة التبليغ دي جديد ان حد يذكرها، لان عندنا نحن لا نتكلم في السياسة ولا في الخلافات المذهبية. جت 25 يناير فضحتهم كلهم. فهو هنا بيقول لك الخوارج والمعتزلة واهل التكفير وجماعة التبليغ الهندية، الجميع كده. وما يسمى بجماعة تنظيم الجهاد والهجرة المصرية اللي هي جماعة شكر مصطفى، او ما يسمى بتنظيم القاعدة وغيرهم من أصحاب الفتن والتخريب والإفساد في الأرض والتحزب على ذلك ولاء وبراء، هو مفهوم خاطئ ضال وعقيدة فاسدة. المذهب الثاني أنها هي الجماعات الإسلامية القائمة الآن المعروفة بأسمائها وقادتها ونظمها وأعضائها. قلت: يعني كالإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وحزب التحرير وغيرها من الجماعات الإسلامية القائمة الآن المعروفة بأسمائها وقادتها ونظمها وأعضائها. قالوا: لأنها كلها ليست إلا وسائل للدعوة جائزة. وقالوا: إنه لا يضير المسلم أن يختار من هذه الجماعات التي ليست إلا وسيلة للدعوة جماعة يراها أقرب إلى الحق والصواب. وهذا المذهب في حقيقته نتاج المذهب الأول، لأن أصحابه يريدون بهذه الجماعات أنها تحقق الطريق إلى الجماعة الأم بزعمهم، لأن الجماعة الأم هي الجماعة الواحدة التي ستتفق على إمام واحد. فالمذهب الثاني ليس مذهبا ثانيا كما قال الدكتور بزمول، هذا يعتبر خطأ لأنه ليس مذهبا ثانيا. يعني كلام الدكتور بزمول فيه يعني شيء من المخالفة، لأن المذهب الأول هو المذهب الثاني. المذهب الثاني لما سألوهم وقالوا لهم طيب كيف ستصلون إلى الإمامة الكبرى والإمام الكبير، قالوا كل الجماعات العاملة هي وسيلة للوصول إلى الإيه؟ إلى الإمام الأعظم، لأن رؤساء هذه الجماعات يعدون هم أهل الحل والعقد. يبقى أهل الحل والعقد ليس المسؤولون، ليس المسؤولين في كل البلاد عن تولية الحكام، لا لا لا، دي كل دي أنظمة طاغوتية والحكام عندهم كفار. وإذا كان الحكام كفار فإن أهل الحل والعقد في هذه البلدان يتبعونهم في الحكم، لأنهم هم الذين يولون الحكام الكفار. يعني إذا كان مثلا في مصر الحاكم في مصر من الذي يولاه؟ الذي قاموا بتوليته من أهل الحل والعقد في البلاد هم المسؤولون عن تولية هذا الحاكم الكافر، فهم بالتبع كفار، ولذلك يكفرون رئيس الدولة والوزراء وأعضاء مجلس الشعب والشورى، ويكفرون كذلك قيادات الجيش، ويكفرون قيادات الداخلية ومشاكل ذلك، فهو تكفير عام لكل رؤوس النظام. هذا الكلام ليس في مصر وحدها ولكن في كل بلدة من بلاد المسلمين، يبقى تكفير للجميع. فإذا كانوا كفارا فليس لهم ولاية. طيب مين أهل الحل والعقد الذين سيقومون بتولية الإمام الأعظم لو اتفقوا؟ يقولون رؤساء الجماعات الإسلامية. هذا الكلام ليس اخترعه الدكتور بزمول أو عادل السيد، لا، سآتيكم به الآن من كتبهم، الآن من كتبهم، هم الذين يقولون هذا الكلام. فرؤساء الجماعات هم الذين سيتفقون فيما بينهم على تولية الأمثل. هذا الأمثل سيبايعونه البيعة العظمى، البيعة الكبرى، وبذلك ولذلك كانت لهم ساعة صفر عند التنظيمات القطبية، ساعة موضوع حرب الخليج الثانية. ساعة حرب الخليج كان هو ده التوقيت، كان هناك توقيت وهناك خطة، ولذلك هناك كتاب اسمه القطبية هي الفتنة، سيذكر لكم في هذا الكتاب. يعني هذا الكتاب حري بأن يقرأ، بأن تعمل له مجالس ويقرأ، لأنه حقائق ليس استنتاجات للمؤلف، وإنما حقائق تنظيمية لهذه الجماعات. ثم لما فشلت خطتهم في أثناء حرب الخليج كانت الخطة الثانية في الربيع العبري الذي حدث في ديار المسلمين، والذي كشفه الله سبحانه وتعالى أيضا وفضحهم شر فضيحة. فإذا هذه الجماعات ما هي إلا نواة، كما قلت صلاح الصاوي نواة، كل الجماعات العاملة في الساحة ما هي إلا الجماعات دي المفروض فرق، ومنها الفرقة الكذا والفرقة الكذا، وعندهم مذاهب اعتزالية ومذاهب خارجية ومذاهب كذا، كل هذه الجماعات عندهم هي الوسيلة الشرعية، التفرق، تفرق الأمة وتحزب الأمة هو الوسيلة لجمع الأمة على سلطان واحد وأمير واحد للأمة. أما المذهب الثالث قال هم المجتمعون على الاستمساك بالكتاب والسنة، الذين يؤثرون كلام الله تعالى على كلام كل أحد، ويقدمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ونحن قد ذكرنا لكم أن كلمة الجماعة إذا جاءت في حديث مثل حديث حذيفة كان المقصود بها من؟ الجماعة التي اجتمعت على تأمير أمير، حتى وإن كان ظالما فاسقا فاجرا، كما جاء ذلك عن السلف صراحة. القول الثاني حينما تأتي لفظة الجماعة كما في حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة، فهذا المقصود به جماعة الكتاب والسنة على مذهب سلف الأمة الصالح. وهذا المشار إليه في قول بعض أهل العلم حينما يسألون عن الجماعة أيام الخلافة العباسية والخلافة الأموية ومشاكل ذلك، يقول رجل كعبد الله بن المبارك الجماعة أبو حمزة السكري وحده. إذا هنا ترك ولي الأمر الخليفة ومن يبايعه والثواب الأعظم للأمة، وجعل الجماعة في زمان فلان لأن فلان هذا هو على النهج الاول وعلى ما كان عليه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا لفظة الجماعة تأتي بمعنى يعني إن ما عندنا الفاظ في القرآن الكريم تأتي بعدة معاني زي كلمة امة كما قال كلمة امة تأتي في ان ابراهيم كان امة كلمة امة ان هذه امتكم امة واحدة يعني ملتكم الملة ملة واحدة هذا المقصود مش جماعة وانما المقصود هنا بقوله وان هذه امتكم امة واحدة المقصود بالامة ايه الملة ان ابراهيم كان امة يعني اماما وكلمة دين كذلك تأتي بعدة معاني في القرآن الكريم مالك يوم الدين يعني الجزاء اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ان الدين عند الله الاسلام ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك بمعنى حكم الملك فاذا كلمة الدين تأتي بعدة ايه معاني في القرآن الكريم كلمة امة تأتي في القرآن الكريم بعدة معاني فكذلك كلمة الجماعة تأتي هنا ايه بمعنيين في الاحاديث فالجماعة هي الجماعة التي اجتمعت على تأمير امير لها واجتمع على ذلك اهل الارض جميعا او اهل اقليم معين كما اجمع على ذلك اهل العلم وذكرت لكم وساعيد لكم الاجماعات التي قرأناها في اللقاء الماضي ثم قال الشيخ بزمول مناقشة المذهب الاول وبيان بطلانه قال لدى الكثير من الدعاة خصوصا المعاصرين من اصحاب المناهج الدعوية المخالفة وضع تحت المخالفة شروطا كده او خطوطا او فوقها كما كان يفعل السلف قال لدى الكثير من الدعاة خصوصا المعاصرين من اصحاب المناهج الدعوية المخالفة اعتقاد انه ليس للمسلمين اليوم جماعة يرجعون اليها ذات ولاية ببيعة شرعية وانه ليس في الارض اليوم جماعة للمسلمين بالمراد الشرعي بالجماعة التي ورد في النصوص الشرعية ذكرها والحث على لزومها وتحريم الخروج عليها وبناء على هذا الاعتقاد الفاسد يوجبون على الأمة الإسلامية أن تسعى لإيجاد الجماعة حسب هذا المفهوم الباطل الكلام ده يعني ما جبناهوش من عندنا الطريق إلى جماعة المسلمين رسالة الماجستير اللي قلت لكم عليها خرجت من الجامعة الإسلامية سنة 1979 أول كلمة الرجل بيقولها في أول الكتاب بعد إن الحمد لله قال بعد إن الحمد لله مباشرة هدف البحث أن أبين للأمة الإسلامية أن جماعة المسلمين غير موجودة وأنه واجب على المسلمين كافة إقامتها وأن هذا الواجب هو فرض العصر على كل الأمة فرض العصر على كل الأمة حتى تقوم دولة الإسلام وتترعرع قوية عزيزة منيعة يقذف الله بها ومنها الرعب في قلوب أعداء الله وأعداء الإسلام وكتابه العزيز الحاكمية لله منهج صد بحث من أول صفحة هذا الكلام يعني لسه يعني مش كلام مثلا ذكر في حاشية في الكتاب علشان مثلا استخلصناه كحاشية أو كلام لا ده هدف البحث من أول والكتاب كله تكفير الأمة كلها طيب ده اول كتاب كان صنف في هذا الباب بعد ما كانت قصة التكفير هدأت لان الكلام التكفير كان في كتب سيد قطب واضح جدا سيد قطب بيقول صراحة والكلام ده انا ذكرته لكم قبل كده بيقول صراحة وارجعوا الى ذلك في تفسير آية السرقة والسارق والسارقة حد السرقة بيقول كلام من اخطر ما يكون عارفين بيقول ايه بيقول ويكرر هذا الامر في المقدمة قبل ما يفسر الآيات ويتعرض للتفسير قال في مقدمة إن الأمة أو الدولة التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية ما بيقولش الحاكم كافر لا لا لا كافر دي عدت من زمان يعني تكفير الحاكم ده أمر منتهى عند سيد قطب لكن الأمر الأخطر من قضية تكفير الحاكم أمر خطير جدا قال هي دار حرب كده مرة واحدة دار حرب ثم يقول واعلموا أن دار الحرب حلال فيها مالها ودماؤها الدماء فيها حلال والاموال فيها حلال غير معصومة الكلام ده من اخطر ما يكون الكلام ده خلي بالكم مش حدش هيقدر في الكلام ده بالذات يخرج سيد قطب مش من قضية التكفير لا من الدماء لانه لما يقول دار حرب عايز لما يقول حاكم كافر ماشي ما مع كتير قوي بيقولوا كفار، لكن بيقولوا ان الناس اللي موجودة في الدار التي يحكمها كافر دماغهم معصومة بعصمة الاسلام. لا ده بيقولش كده، بيقول دار حرب، ودار الحرب لا عصمة فيها لا للدماء، لدماء اهلها ولا لاموالها. ارجوكم الكلام ده لما تسيبوني ارجعوا له في تفسير الظلال، الكلام ده من اخطر ما يكون. ومش عارف يعني فات على بعض مشايخنا ممن كان يجمع اقوال سيد قطب التكفيرية، الكلام ده من اخطر ما يكون. ثم بعد ذلك حينما تعرض لتفسير الآية يقول وكن على ذكر مما ذكرته لك وقلته لك عن دار الحرب، انه لا عصمة لاموالي ولا لدماء سكانها. الكلام ده من اخطر ما يكون. ولذلك لما يجي عيل يلبس حزام ناسف ويدمر في الناس تيجي تقول له يقول لك ما هو ناس ساكنه في دار حرب، لا عصمة للدماء ولا عصمة للايه للاموال. لما يجي عيل يروح مفجر مسجد بالمساجد علشان تعرفوا احنا ليه بنحذر من سيد قطب، وليه بنحذر من الاخوان، وبندندن حول التحذير من هؤلاء المجرمين. وذلك انا بغضب جدا لما الاقي واحد يقول سيد قطب رحمه الله، لا يا عم عامله الله بما يستحق، ده كل اللعنات الموجودة في ارض الله اليوم في عنق سيد قطب وحسن البنا. والناس اللي بتغضب من هذا الكلام ده انا غضبان جدا من الازهر ومن الاوقاف ان ما بيعلنوش هذا الكلام. الكلام ده المفروض يعلن ويدندن الناس حوله حتى يحذروا الشباب. الديار ديار حرب، ما قالش كفر، ده قالها ده جاب من الاخر زي ما بيقولوا ديار حرب، ودار الحرب لا عصمة فيها لا للدماء ولا للأموال. ارجعوا للكلام ده في تفسير سورة المائدة في قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، لو وجدتم مخالفة للي بقوله تعالوا ناقشوني فيه. واضح الكلام؟ طيب، فهنا الرسالة دي بعد ما كان حزب شكر مصطفى اللي سمي في الإعلام بالتكفير والهجرة، لأنه ما كانش اسمه التكفير والهجرة، دي كلمة التكفير والهجرة دي تسمية إعلامية، ولكن اسمه الحقيقي جماعة المسلمين، هم الجماعة، جماعة المسلمين يعني غيرهم كفار، ولذلك كانوا بالفعل يكفرون الناس. المهم بعد ما هدأت الفتنة دي خرج هذا الكتاب سنة 79 بعد قتل وزير الأوقاف الشيخ محمد حسين الزهبي رحمة الله عليه، وبعد القبض عليهم وإصدار الأحكام عليهم، خرج الكتاب ده من الجامعة الإسلامية. ولا أدري كيف خرج هذا الكتاب من التغلغل الإخواني في المملكة العربية السعودية، التغلغل الإخواني في جامعات المملكة العربية السعودية، في الجامعة الإسلامية خرج هذا الكتاب سنة 1979 وارجعوا إليه، واللي طبعا دار الوفاء الإخوانية على فكرة. المؤلف حسين بن محسن بن علي بن جابر، هو رجل يعني مش معروف، نكرة يمني، وتوفي صغيرا بعد الرسالة دي، توفي صغيرا، فلا أدري أن ليس له مؤلفات أخرى. اسمه حسين بن محسن بن علي بن جابر، واللي مقدم للكتاب المستشار علي جريشة، عشان تعرف ان الامر يعني ما يجيش واحد يقول لك ايه مين حسين هذا، لا يا حبيبي ده علي جريشة مقدم للكتاب، والكتاب ده طبعا دار الوفاء، يعني اخواني اخواني، عشان ما حدش يهرب من نسبة الكتاب الى الاخوان. وهو هنا بيقول ان الجماعة، جماعة المسلمين، نواة جماعة المسلمين الحقيقية جماعة الايه الاخوان، وتعرض حتى لجماعة انصار السنة ونقد لانها جمعية تهتم بنشر التوحيد ومحاربة الشرك، لكن هو الهدف عنده زي ما قلنا إقامة الخلافة في الأرض. نرجع إلى ما قلنا بصدده. يقول الشيخ بزمول حفظه الله وبناء على هذا الاعتقاد الفاسد يجيبون على الأمة الإسلامية أن تسعى لإيجاد الجماعة حسب هذا المفهوم الباطل، بل يرون السعي في إيجادها ونصب الإمام العام فرض عين على كل فرد مسلم حتى توجد الخلافة العامة التي تدين لها الأمة كلها من أدناها إلى أقصاها للخليفة فيها بالولاء والنصرة والمرجعية. وقال في الحاشية ينظر رسالة ماجستير بعنوان الطريق إلى جماعة المسلمين، تقدم بها حسين بن محمد ابن علي جابر إلى شعبة السنة المشرفة بالجامعة الإسلامية، وقد نال صاحبها الامتياز مع الشرف بإشراف الأستاذ الدكتور محمود أحمد ميرا نشر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع بالمنصورة شركة مساهمة مصرية. وانظر كذلك كتاب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، وسأذكر لك ما فيه الآن دراسات حول الجماعة والجماعات أتيتكم به اليوم. كتاب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، هذا الكتاب ألفه الدكتور عبد الحميد هنداوي سنة كام؟ 1996 الطبعة الثانية 1996، وكان في السنة دي في المعرض شبه بيوزع مجانا هذا الكتاب، كمية عند مكتبة التابعين، ورأيته الكتاب ده كان كأن مصاحف بيتم توزيعها، كان كأن مصاحف بيتم توزيعها في معرض الكتاب الدولي، رأيته بعيني سنة 96. المهم الكتاب قرره وأثنى عليه فضيلة الشيخ، كما هو يقول هو الذي يجعله فضيلة الشيخ الخارجي التكفيري محمد عبد المقصود عفيفي، وكذلك رجل من المملكة السعودية اسمه سعود البنيتان اللي الشيخ ربيع رد عليه في إجازته للمظاهرات، قطب من أقطاب الإخوان المنبثين في المملكة العربية السعودية من جلدة أبناء السعودية، ويتكلمون بألسنتهم ولكنه إخواني. المهم محمد عبد المقصود بيقول كلمة في أول الكتاب، الأخ الفاضل الأستاذ عبد الحميد هنداوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن هذا البحث الفريد قد عبر تعبيرا دقيقا عن كل ما يجول بخاطري وأعتقده في هذا الموضوع. يعني الكلام ده طبعا الكتاب قايل إن هو عرضه على مين بقى، أو بيشكر مين في الكتاب. أولا أخص بالشكر أستاذنا ومعلمنا الجليل أستاذ الدكتور مصطفى حلمي. مصطفى حلمي يعني مسؤول عن هذا البحث، يعني مصطفى حلمي حبه على هذا البحث. ثم يتقدم بالشكر كذلك لأكثر من 20 شيخا من أهل العلم ومشايخ الدعوة ممن تفضلوا بقراءة هذا البحث وإزداء توجيهاتهم وملاحظاتهم عليه. واحد، فضيلة الدكتور صلاح الصاوي. 2، فضيلة الشيخ الجليل والمربي الفاضل محمد عبد المقصود. بعد ذلك فضيلة الشيخ الجليل سعيد عبد العظيم، وطبعا كل واحد يتذكر اسمه، يعني احنا هو كويس ان ذكر لنا اسماء هؤلاء جميعا. فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فضيلة الشيخ سعيد العربي سيد العربي، فضيلة الشيخ الحبيب محمد عمرو عبد اللطيف. كما اخص كذلك بالشكر وخالص الدعاء كل من الاساتذة الافاضل والعلماء الاجلاء، فضيلة الشيخ بكر ابو زيد، حط بكر ابو زيد مع ان بكر ابو زيد كتابه في الرد على هذه الافكار، بس هو حب يزينه بمين؟ بالدكتور بكر ابو زيد. بكر ابو زيد عامل كتاب عن حقيقة الانتماء، وبيحرم الانتماء الى الجماعات. ذكرت اسمه هنا ليه؟ هو بيقولش ان الدكتور بكر قرا الرسالة، لا، هو بيقول استفدت من كتاباتي في هذا الامر عشان ما نظلمش الشيخ بكر رحمة الله عليه. احنا على فكرة لو الشيخ بكر تورط معاه في الكتاب والله منهجنا تشرد بهم من خلفهم، ما عنديش مجاملة. يقول لك اصل الشيخ بكر كان في هيئة كبار العلماء في اللجنة الدائمة الديني، انا لا اجامل احدا بفضل الله عز وجل ولا اخشى احدا لا في المملكة ولا في خارج المملكة، عشان يبقى الامر واضح. لو الدكتور بكر اقسم بالله متورط لا وضعته معهم في نفس السلة، عشان يبقى الامر واضح. انا ما بنجاملش حد، ده دين، وبديننا مش هنجامل حد. انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، عشان يبقى الامر واضح. نعم. وفضيلة الشيخ سلمان الدفاعي العودة، وجمال سلطان، عارفين جمال سلطان طبعا، وصلاح الصاوي، يعني المذكورين ذكر حوالي 10 من كبرائهم. المهم بيقول ايه بقى يا اخواننا في صفحة 101، اسمعوا بقى الكلام الخطير. بقول قبل ان نتحدث عن صورة لزوم الجماعة في اطارها الحسي في واقعنا المعاصر، فلا بد ان نقرر اولا ان المسلمين اليوم بلا جماعة او امام، ده اتوافوا به، بل هم قوم طاغون. بيقول فالحق ان من يستقرئ واقع المسلمين اليوم يستطيع ان يتبين ان المسلمين اليوم جميعا في مشارق الارض ومغاربها ليس لهم جماعة، حسب المعنى الاول للجماعة الحسي وهو المعنى الحسي، او ما يسميه البعض بالمعنى السياسي، ودي تسمية مين؟ صلاح الصاوي، قال ذلك في الحاشية، بمعنى انهم ليسوا مجتمعين على طاعة امام واحد، وبالتالي فانهم ليس لهم امام او خليفة، وذلك ان كلا الامرين ملازم للاخر، بحيث اذا وجد الامام وجدت الجماعة، واذا وجدت الجماعة وجد الامام، فهما امران متلازمان لا يوجد احدهما دون الاخر، اذ انه لا جماعه بلا امام، وذلك بالمعنى الحسي للجماعه. اما ملازمه الجماعه بمعنى ملازمه المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فان هذا المعنى باق الى يوم القيامه ما دام في الارض مسلم واحد متبع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، لان السلف قد اتفقوا على ان الجماعه ما وافق الحق وان كنت وحدك، لانه طبعا هو خد بكلام السلف او بكلام المفسرين في ان الجماعه لها معنيان. المعنى الاول معنى ايه؟ اللي هو معنى الحسي، اللي هو حينما يلتفون حول امام واحد يبيعونه. والمعنى الثاني ايه؟ اللي هو معنى حديث وستفترق امتي على 73 فرقه كلهم في النار الا واحده، اللي هو منهج اهل السنه والجماعه. قالت المسلمون الان جميعا بلا جماعه ولا امام، وهذا الكلام يكثر منه كثيرا. قال وقد يعترض البعض على هذا بوجود دوله مثل افغانستان. طبعا افغانستان كانت لسه ما اتضربتش طالبان، كانت لسه طالبان لسه في رونقها سنه 96، يعني الكلام ده ما اتقلفش بعد ضرب طالبان على يد الامريكان، فهنا بيتكلم ايام ما كانت الطالبان لسه دوله فتيه قويه. قال وقد يعترض البعض على هذا بوجود دوله مثل افغانستان، اذ ان لها حكومه اسلاميه، اذ ان لها حكومه اسلاميه ورايه اسلاميه قائمه على الجهاد في سبيل اعلاء كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواجهه قوى الكفر والطغيان المحادين لله تعالى. قال ولكن الحق ان دوله افغانستان وان كانت دوله مسلمه كانت نتاج جهاد اسلامي رائع اعاد لنا سيره الصحابه والتابعين الذين جاهدوا لرفع رايه هذا الدين، الا ان دوله افغانستان لم تعلن انها دوله الخلافه، ولم يعلن رئيسها انه خليفه المسلمين، ولا طلب بيعه اهل الحل والعقد له، ولا بايعه اهل الحل والعقد من المسلمين. يقصد بمين اهل الحل والعقد؟ زي ما قلت لك رؤساء الجماعات الاسلاميه. يبقى هو لم يطلب بيعه اهل الحل والعقد، هو ما طلبش، ولا بايعه اهل الحل والعقد بدون طلب منهم. قال فمثل هذا ليس خليفه ولا اماما للمسلمين يقينا، حتى وان كان مستحقا للامامه، يعني حتى وان كان مستجمعا لشروط الامامه، الا انه ليس بامام لان اهل الحل والعقد لم يبايعوه، وهو لم يطلب منهم البيعه العامه على الخلافه العامه. فعلا هو ما طلبش ولا حد بايعه على الخلافه العامه، وكانت مبايعته من اهل بلدتي على ايه؟ حكم افغانستان فقط، مش كده ولا لا؟ قال وفي ذلك يقول الجويني في المستحق للامامه، ثم ان اجتنب وتنكب ولم يدعو الى نفسه لم يصر بنفس استحقاقه اماما باتفاق العلماء الاجمعين. طبعا الكلام الجويني بيجيبه من عنده كلام ما كان يخطر ببال الجويني اصلا انهم ايه سيستخدمون كلامه وهكذا، والراجل بيتكلم عن امور اخرى لا علاقه لها بما استنبطه هؤلاء. ثم قال ولو حدث هذا، ده كلام الهنداوي اللي هو عبر ما في عما في قلب محمد عبد المقصود. قال ولو حدث هذا، اي ان دعا الى نفسه وتمت له بيعه اهل الحل والعقد اللي هو رؤساء الجماعات، لامكننا ان نقول ان المسلمين قد صارت لهم دار خلافه وصار لهم جماعه وامام يجب ان يرجعوا اليه ويأتمروا بامره وينتهوا بنهي، وتكون الهجره اليه واجبه، ولا يجوز البقاء في دار من ديار الكفر. مركزين؟ يعني كل الدور ما عدا افغانستان هتبقى دور ايه؟ واضح الكلام اهو، ما كان يجيبش حاجه من عندي، والله الكلام اهو، لو عايزين تصوروا بالموبايلات بتاعتكم تعالوا. فبيقول ايه؟ وتكون الهجره اليه واجبه، ولا يجوز البقاء في دار من ديار الكفر الا بتكليف منه او لحاجه او لضروره لا علانيه الاقامه بها، لأن الإقامة بها حينئذ إذا ما وجدت دار الخلافة لا تجوز إلا للمستضعفين الذين لا يقدرون على الهجرة إلى دار الخلافة، ولكن الحقيقة التي يؤيدها الواقع أن ذلك لم يحدث، يعني الرجل لم يطلب الإيه؟ البيعة. طبعا الكلام ده الذي أنا حشي عليه وأقول حاشية، يبقى لما يجي المجرم البغدادي الآن ويقول ألموا إلي أنا الآن خليفة للمسلمين وأطلب البيعة، يبقى الراجل ده عدى العيب مش كده ولا لا؟ ما بينفذ كلامكم الان، هو طلب البيعه والشباب اللي اتربوا على الفكر التكفيري الخارجي ده لما يروحوا ظرافات ووحدانة الى هناك يبقى معذورين، مش كده ولا لا؟ هذا في رقبة مين؟ اللي قلب شغور الزمان عن الامام، واللي شحن الشباب وقال لهم لو الملا عمر اللي في افغانستان طلب البيع لوجب عليكم الهجرة اليه ولا يجوز البقاء في دار من دار الكفر. والكلام ده انا كنت ممكن اقول ده كلام عبد الحميد ينداوي لوحده، لكن هذا الطقم الكبير اللي كان معاه في المكروبات لابد ان ما هم مجموعة في مكروبات يجمعوا يعني، لابد ان احنا نقول يتحملون جميعا كل هذا الكلام. مصطفى حلمي اللي بيقول عليه شيخ السلفية في كلية دار العلوم يتحمل هذه الجريمة، مدرسة اسكندرية مندوب عنها سعيد عبد العظيم هنا كان معاهم هنا مندوب عن مدرسة اسكندرية، ده فكر ياسر برهاني ومحمد اسماعيل المقدم وكل الكلام ده ليه؟ اصحاب فكرة شغور الزمان عن الامام، مش كده ولا لا؟ صلاح الصاوي، محمد حسين يعقوب، كل مجلس الشورى العلماء، لانهم يقولون بقضية شغور الزمان عن الامام. وانا اذكر اني سألت عبد الله شاكر مرة قلت له انت محمد يسري بيقول في الرسالة اللي انت قدمتها له اسمها درة الامام، ازاي تقدم له الرسالة دي وتطلب من المسلمين ان يتدارسوها في المساجد في الحلقات المساجد؟ ده بيدعو فيها لشغور الزمان. فرد عليه بالنص قال له فيها ايه يعني؟ هي شغور الزمان فيها ايه يا شيخ عادل؟ بنفس النص انقل هذا الكلام اقسم بالله بالنص. فاذا مجلس شورى العلماء يقول، ولذلك كانوا حريصين كل الحرص على انهم يقولوا في مجلس شورى العلماء اهل الحل والعقد العلماء، اهل الحل والعقد العلماء، لا يتكلمون عن اهل الشوكه والايه والسلطان، كانوا بيتكلموا عن انفسهم على انهم اهل الحل والايه والعقد. فهنا حضراتكم انتم سمعتم خطورة الكلام، والغريب انه لم يذكر المملكة العربية السعودية اللي قوتهم وصرفت عليهم وعملت معهم اللي اهليهم ما يعملونش معهم، مش كده ولا ايه؟ السعودية دي عملت خير كبير جدا معهم، ومع ذلك ما ذكروا المملكة العربية السعودية، ولكن ذكروا الدولة الوحيدة الاسلامية وباقي الدول دار كفر. هذا هو الكلام. وارجعوا للكتاب، انا ما جبتش حاجة من عندي، وانا على فكرة عندي عليه تحشيات كتيرة جدا، يعني لو حد صوره واراه هجد فيه يعني مباحث طيبة جدا. نرجع الى ما كان بصدده الشيخ بازمولي، يقول ويترتب على هذا التأصيل الفاسد اعتقاد فاسد، وهو ان الجماعة غير موجودة الان، لان الاراء منذ قرون عديدة لم تتفق على امام واحد لجميع المسلمين بعقد بيعة شرعية. واعتقاد ان الجماعة غير موجودة الان اعتقاد فاسد ومفهوم خاطئ، والتعليل لاعتقاد عدم وجود الجماعة الان بعدم اتفاق جميع المسلمين اليوم على امام واحد بعقد بيعة هو تعليل معلول، حيث لا يلزم من عدم الاتفاق على امام واحد عدم وجود جماعة المسلمين ذات الولاية ببيعة شرعية يرجع اليها ويحرم الخروج عليها. قال ويترتب على ذلك المعتقد الضال الفاسد امور منها، الا يترتب على الاعتقاد ده اباحة الخروج على جميع الحكومات الاسلامية حتى حكومة المملكة العربية السعودية، لان المسلمين لم يتفقوا كلهم على ان يبايعوا امامها اماما عاما لجميع المسلمين. لا انت فتاك يا شيخ بازمول انه اعتبرها دار كفر اصلا، والبغدادي بيعتبر ان المدينة ومكة دار كفر، مع ان ده مناقض للاجماع ولقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، مكة لا يجوز الهجرة منها، ومن قال ذلك فقد ضاد وحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مكة بعد أن فتحت لا يمكن أن تتحول إلى دار كفر، فكونوا يقول إنها دار كفر ويعتبر السعودية المملكة العربية السعودية بما فيها الحرمين دار كفر، يجب الهجرة إلى البغدادي او الى عمر الملا عمر او غيره، هذا والعياذ بالله مخالف للاجماع. قال اباحة الخروج على جميع الحكومات الاسلامية حتى حكومة المملكة العربية السعودية، لان المسلمين لم يتفقوا كلهم على ان يبايعوا امامها اماما عاما لجميع المسلمين، فذلك حسب هذا المعتقد الفاسد يبيح لهم اعتبار الحكومات غير شرعية لانها متعددة. اسمع، واعتقاد عدم وجود حكومة شرعية للمسلمين اليوم يترتب عليه المخالفة التامة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تحديد المراد الشرعي للجماعة، ويترتب عليه منازعة ولاة الأمور في ولاياتهم، أي منازعة الأمر أهله، وهذا لا يجوز شرعا كما هو معلوم مقرر في النصوص الشرعية. كما لا يجوز منازعة الامر اهله في العقل كونا، كونا يعني من ناحية الايه الكون والقدر، لان ولاة الامور حقا اما ان يكونوا ولوا الامور بقدر الله الكوني الذي لا يمكن دفعه وليس في المقدور منازعته، كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يعني انت لو عملت ايه عشان تشيل الحكم من واحد من هؤلاء الملوك او الحكام مش هتقدر، المسألة كلها بقدر الله عز وجل، مش كده ولا ايه؟ ان كانوا ظلم وفسق مجرمين هذا لذنوبنا، ان كانوا اناسا اتقياء فهذا من حسناتنا، مش الحكم. اليس الحكام اليس عمالكم ها اعمالكم كما جاء عن السلف، اليس عمالكم اعمالكم كما جاء عن السلف. قال ومن نازع الله في قدره هلك. واما ان يكون ولاة الامور قد ولوا الامور بقدر الله وشرعه معا، لانه لا يجوز ان يولوا الامور بشرع الله فقط، لابد وان يكون الامر حدث لانه حدث في الكون، والحدث في الكون لابد وان يكون ايه بمشيئة الله عز وجل. قال فكما لا يجوز منازعتهم في ذلك كونا وقدرا، اي لا يقع كونا لانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كذلك لا يجوز ايضا منازعتهم الامر شرعا، اي يحرم ديانة حرمة يترتب عليها الذنب والعقوبة في الدنيا والاخرة. قال وقد تترتب ايضا على ذلك المفهوم، وقد ترتب ايضا على ذلك المفهوم الباطل ما تسميه بعض الجمعيات الدعوية ضابطا لشرعية عمل اي جماعة دعوية اخرى، وقد ترتب، ركزوا في النقطة دي كويس قوي، وقد ترتب ايضا على ذلك المفهوم الباطل ما تسميه بعض الجمعيات الدعوية ضابطا لشرعية عمل اي جماعة دعوية اخرى، وهو ان يكون عملها مما يؤيد الامام العام ويكون عونا له في الواجبات التي ألقاها الله على عاتقه من إقامة شرع الله في الأرض والجهاد في سبيله. هذا من منهج الجمعية، جمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت. هو جاب بند عندها خطير جدا، البند ده بيقول فيه إيه؟ لأن احنا عارفين إن التحزب لا يجوز في دين الله، والعمل الجماعي لا يجوز إلا إن كان بإذن مين؟ من السلطان. فهم عايزين يتحايلوا على ذلك إنها جمعية تابعة للدولة الكويتية، وهم يكفرون الدولة الكويتية، فيعمل ايه؟ وعلى فكرة بعثوا مرة عبد الله شاكر خد مني كم نسخة من كتاب الحاكمية، فانا فرحت وافتكرت ان جمعية إحياء التراث تابت وانابت الى ربيع وهتستفيد من هذا الكتاب. اتاب الكتاب ده خدوه علشان يعني عملوني انا معبرة للامر الاول. فبسأل ايه الخبر بعد ما خد الكتب، انت خدت النسخ دي ليه؟ قال لي اصل جمعية إحياء التراث حامت حولها الشبهات في الكويت، فارادت انها تعطي هذا الكتاب للمسؤولين في الدولة، لأجهزة المخابرات وأجهزة الامن وزارة الاوقاف، علشان يقولوا لهم شايفين احنا منهجنا كمنهج جمعية انصار السنة، وده منهج جمعية انصار السنة هو كتاب الحاكمية مؤلفه الشيخ عادل السيد، وبيتكلم عن منهج الجمعية بانه لا يجوز الخروج على الحكام و و و و و و قلت لهم يا ده احنا بيضحك علينا قوي، يعني بيستغلونا استغلونا استغلالات عجيبة جدا. برضه هقول لكم على واقع حصل. جمعية إحياء التراث بتعمل مكتبات لطلاب العلم، مكتبة لطالب العلم، مكتبة طالب علم رقم واحد واثنين وثلاثة، وبتنزل أمهات الكتب. فمرة جابوا مكتبة اسمها رقم ثمانية، رقم ثمانية دي كلها كتب منهجية على منهج أهل السنة والجماعة، كتب منهجية. فلما فتحتها وعجبتني جدا، فطلبت ان اخد منها مجموعة وزعها على طلاب العلم. فرد علي الدكتور وقال لي للأسف العدد قليل جدا جدا، انا ممكن اديك نصفتين ولا حاجة. قلت له ليه ما طبعتش منها كتير؟ المفروض يطبع منها كتير عشان تصلح الاعتقادات، انا بقى على نياتي ومش عارف. قال لي اصل دي الكتب دي رقم 8 مش مطبوعة لطلاب العلم. قلت له مطبوعة ليه؟ قال لي دي عشان تتوزع على اجهزة المخابرات وامن الدولة علشان يعرفوا ان منهج الجمعية مفهوش خروج على ولي الامر. ده الكلام ده كان قبل الثورة، قبل 25 يناير. الكتب دي كانت مطبوعة رقم 8 من اجل التوزيع على اجهزة المخابرات وعلى اجهزة عشان جمعية إحياء التراث يعني تصحح صورتها امام الدول ما يخافوش منها ولا من تمويلها لهذه الجماعة. ما علينا. فهنا بيقول ايه؟ ان يكون عملها مما يؤيد الامام العام، الامام العام، ما قالش الامام وانتهى او امير الدولة او رئيس، لا الامام العام، كلمة سر سر. قال ويكون عونا له في الواجبات التي ألقاها الله على عاتقه من إقامة شرع الله في الأرض والجهاد في سبيله. عارفين زي إيه؟ زي ما بيجي ياسر برامي وغيره يدرسه للناس وللطلاب لا يجوز الخروج على الحاكم الفاسق الفاجر، لا يجوز. تيجي تقول له يقول لك اه، لو جيت بقى تساله في السر كده وتقول له طب ما انتم بتجيزوا الخروج يقول لك وفين الامام؟ احنا لا عندنا الامام في الارض، لا عبد ولا فاسق ولا فاجر، ده في شهور زمان عن الامام. فاحنا اللي بندرسه ده حاجات اسمع الدكتور بازمول بيقول عنها ايه. قلت ولكن هذا الامام العام غير موجود الا في الذهن، ولا ينبغي ان يشتبه علينا وجود الذهن بوجود العين، فنظنهما واحدا فتخلط علينا البدعة بالسنة ولا نميز بينهما، إذ وجود الذهن لا حقيقة له فيما خرج عن الذهن. واضحين الجهن؟ فبقول لك الإمام العام وفي إمام عام، الأئمة إما متعددين، رئيس المملكة السعودية، ملك مش عارف إيه، بلد إيه، رئيس إيه، سلطان إيه، بس فالإمام العام مش موجود. فهو بيقول لك الجمعية دي معمولة لمين؟ لخدمة الإمام العام. الإمام العام مش موجود. فهمتوا الصورة ولا ما فهمتوهاش؟ شفتوا الناس دي بتلعب ازاي يا اخوانا؟ قال واختم مناقشة هذا المذهب بانه يخالف الاجماع، ثم ذكر الاجماعات التي ساذكرها اليوم مرة اخرى، واذكرها لسبب مهم جدا هذكركم الان عشان تعرفوا الفرق بين المبتدع وبين السنة. اسمعوا الاجماع الاول هنذكره من كتاب مين؟ الدكتور برجس. الدكتور برجس في كتاب معاملة الحكام انا مطور منه هنا، هنقرأ كلامه، كلام طيب جدا. بيقول ايه؟ القاعدة الرابعة صفحة 33، من صفحة 33، يصح في الاضطرار تعدد الائمة ويأخذ كل امام منهم في قطره حكم الامام الاعظم. قال نقلا عن العواصم والقواسم في الذب عن سنة ابي القاسم، ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول. من لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب ده دايما بيذكروه في كل شيء، وابن تيميه، لكن في هذه الاحوال ما بيذكروه، بيقولوا في شهور زمان وفيش جماعه ولا في ايه امام، والكلام ده يخرج من الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره. طيب تعالوا شوفوا شيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول ايه، إذا كان الجامعة الإسلامية أقيمت على مبادئ محمد بن عبد الوهاب، فتعالوا شوفوا بقى الجامعة الإسلامية ماذا أخرجت لنا. أخرجت لنا قنابل اتربى عليها شباب تكفيريين، مش كده ولا ما احنا عايزين؟ ما مش عايزين نحط راسنا في الايه؟ في الرمال، عايزين نعرف من أين نؤتى. الإمام محمد بن عبد الوهاب بيقول ايه؟ الأئمة مجمعون من كل مذهب، من كل مذهب، على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. لم نعلم عالما من العلماء ذكر ان شيئا من الاحكام لا يصح الا بالامام الاعظم. هذا الكلام غير موجود غير عند الشيعة اللي توقف دينهم لغاية ما يخرج الايه المادي من السرداب، ثم لما طال عليهم الامد اخترعوا ولاية الفقيه علشان الاحكام المعطلة، فاخترعوا قصة ولاية الفقيه. فهنا الشيخ بيقول لان الناس من زمن طويل قبل الامام احمد الى يومنا هذا ما اجتمعوا على امام واحد ولا يعرفون احدا من العلماء ذكر ان شيئا من الاحكام لا يصح الا بالامام الاعظم. وبناء على ذلك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بيقول، حفيد الشيخ محمد عبد الوهاب البنا في الدرر الثانيه في المجلد السابع افتتح بهذا الاجماع، افتتح بكلام الامام محمد بن عبد الوهاب، ثم بعد ذلك المجلد السابع كله بيتكلم عن ايه؟ الامامه، احكام الامامه في الدرر الثانيه. ذكر لانه كانوا بيتكلموا عن حالة ان الخلافة العثمانية ما كانتش خلافة عامة، بدليل انها لما اشتبكت مع حكام المملكة كان صراع بين دولتين اسلاميتين. واضح الكلام؟ علشان الناس اللي بتتكلم عن ان محمد بن عبد الوهاب خرج على الخلافة، ما خرجش لان الخلافة ما كانتش خلافة، كانت امارة اسلامية ولكن امبراطورية عظمى جمعت تحت لوائها بلدانا اسلامية كثيرة، ولكن لم يجمع المسلمون على الخضوع لما يسمى بالدولة العثمانية. الامر ده واضح. انا على فكرة عايز حاجة، اريد من شاب نابه طالب علم يعمل بحث عن حقيقة الدولة العثمانية من كتب علماء الدعوة النجدية، ارجوكم حد يجمع اقوال علماء الدعوة النجدية بحث، يعمل هذا البحث اللي محتاجينه جدا عشان يبين حقيقة الدولة العثمانية، لان اللي بيتكلموا عن الدولة العثمانية والخلافة العثمانية هم الاخوان. عايزين نشوف وجهة نظر علماء السلفية ايه في الخلافة العثمانية. برضو بالرد على بعض الشباب السلفي اللي مش فاهم يقولك لا يجوز الكلام عن اي امام لاي دولة مسلمة. نيجي نتكلم عن حاكم دولة معينة بيعدينا وبيحاربنا يقولك لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان ينصح لذي سلطان، يا عم انا ما بنصحلوش ده، انا بحذر الناس منه، ده بيحاربنا، ده هدفه القضاء على دولتنا. طب ما هو الامام محمد بن عبد الوهاب كانوا بيحاربوا في ذلك الزمن مين؟ بيحاربوا الدولة العثمانية وبيحاربوا محمد علي حاكم مصر. كانوا ساعتئذ علماء المملكة يقولون في الدولة العثمانية ماذا، وماذا يكونون يقولون عن محمد علي باشا، وماذا كانوا يقولون عن هؤلاء. ارجعوا الى الدرر الثانية لطاعوا ماذا كان قول علماء السلفية في محمد علي ولي مصر، وماذا كان قولهم في السلطان القابع في القسطنطينية او اسطنبول. واخدين بالكم يا اخوانا ولا لا؟ فعاوزين نوضح الامور دي لانها مهمة جدا جدا عشان نصحح افكار. مش عايزين نصحح الافكار بالعاطفة ولا بالحماس ولا بكلام عادل ولا بكلامك انت ولا بكلام الجرائد. عايزين نرجع لوثائق علمية ونشوف هل كانت الدولة العثمانية خلافة حقيقية ولا لا. لان احنا نؤمن ان الخلافة كم سنة، الخلافة كم سنة يا اخوانا؟ 30 بس. الخلافة الراشدة على منهاج النبوة الخلافة 30. بعد كده الامة بعد عصر معاوية بن ابي سفيان ما بقاش في امة واحدة، بقى علم ما عندكش امام واحد. من بعد معاوية بن ابي سفيان ما بقاش عندك امام واحد، وجدنا عبد الله بن الزبير في الحجاز والدولة المروانية في الشام. صح ولا كلامنا غلط؟ ده مش كلامي، ده كلام الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ حسن حفيد الامام محمد بن عبد الله في الدرر الثانية. ارجعوا للكلام ده في المجلد السابع من الدرر الثانية. بيقول الدولة بعد معاوية بن ابي سفيان انقسمت، ما بقاش فيه امام واحد، وانما كان عندنا دولة ابن الزبير في الحجاز والدولة المروانية في الشام. ثم بعد ذلك حدث ما حدث واجتمع الناس على عبد الملك بن مروان، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من خلافات حينما جاء القائم بالدعوة العباسية وجاءت الرايات السود بالنص كده يقول وجاءت الرايات السود وانتركت الحرمات وحدث ما حدث وانقسمت الدولة الإسلامية إلى دولتين، دولة في المشرق عباسية ودولة في المغرب أموية. ثم بعد ذلك وأخذ يتحدث عن هذه الأمور، فارجعوا إليه ونفسي حد يعمل بحث عن صورة الدولة العثمانية، مش بعيني أنا ولا بعين الإخوان، في عيون علمائنا الأكابر من علماء الدعوة السلفية. واضح الكلام؟ ساعتها نشوف العلماء دول قالوا إيه عن الدولة العثمانية. أنا مش أقول قالوا إيه، أنا بس كنت بتكلم عن إن الإمام محمد بن عبد الوهاب كان هو ومن معه يمثلون دولة قائمة اعتمدت عليها دولة أخرى، عشان اللي بيقول خرج محمد بن عبد الوهاب على الخلافة والخلافة كانت بتعم الأرض كلها. لا، لم تكن تعم الأرض كلها، ولذلك لم تكن تحكم بلاد الحجاز أصلا، لم تكن تحكم بلاد الحجاز أصلا، وإنما لما حدث نزاع على السلطة بين القبائل حينئذ استعدى البعض الدولة العثمانية، استعدوا إيه؟ الدولة العثمانية، استعدوا دولة قوية إسلامية على مسلمين وقاموا بقتلهم للأسف وانتهكت الحرمات. ومش عايز أقول علماء المملكة قالوا إيه، علماء الدعوة النجدية قالوا إيه عن الدولة العثمانية، لأن الكلام ده خطير جدا، كلام يعني ما يشرفش الدولة العثمانية، لأنهم قالوا عليهم مشركين عشان يبقى الأمر واضح، قالوا عنهم مشركين، وشركون كان يتمثل في أمور خطيرة جدا ارجعوا إليها، وعايز بحث في هذا الأمر يعني. بعد أن انتهينا من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب قال العلامة الصنعاني رحمة الله عليه في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وعلى فكرة الخلافة العثمانية اللي بتسمى خلافة مجازا لم تكن تطبق شريعة الله، معقولة كانت بتطبق القوانين الوضعية، هي اول دولة اسلامية ادخلت القوانين الوضعية. والدليل على ذلك عارفين سليمان القانوني، اسمه سليمان القانوني، وعندكم بحث في كتاب الحاكمية ذكرت لكم في القوانين باسمائها وبتواريخها، ترجعوا الى كتاب الحاكمية، ذكرت لكم في القوانين الوضعية التي وضعت بتواريخها بالتواريخ التي وضعت فيها. بل البعض يقول ان محمد الفاتح نفسه كان يحكم ببعض القوانين الوضعية. واضح الكلام؟ يقولون هذا. المهم قال العلامة الصنعاني رحمة الله عليه في شرح حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات ميتته ميتة جاهلية. يقول اسمعوا، قوله عن الطاعة اي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة اي قطر من الاقطار، اذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الاسلامية من اثناء الدولة العباسية، بل استقل اهل كل اقليم بقائم بامورهم، اذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه اهل الاسلام لقلت فائدته. يبقى بيتكلم عن حقبة ايه؟ تاريخية قليلة جدا في في في بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله وفارق الجماعة اي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة امام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. اما العلامة الشوكاني فيقول في شرح قول صاحب الازهار في السيل المتدفق على حدائق الازهار: ولا يصح امامان، صاحب الازهار اللي هو الزيدي، امام زيدي من ائمة الزيدية، يقول ولا يصح امامان. فرد عليه الامام الشوكاني وقال: واما بعد انتشار الاسلام واتساع رقعته وتباعد اطرافه، فمعلوم انه قد صار في كل قطر او اقطار الولاية الى امام او سلطان، وفي القطر الاخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم امر ولا نهي في قطر الاخر واقطار التي رجعت الى ولايته، فلا بأس بتعدد الائمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على اهل القطر الذي ينفذ في اوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الاخر. فاذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه اهله كان الحكم فيه ان يقتل اذا لم يتب. واضح الكلام؟ قال: ولا تجب على اهل القطر الاخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الاقطار. شوف الكلام ده وشوف كلام عبد الحميد انداوي وعصابة التكفير. انظر لمحمد بن عبد الوهاب يقول ايه، ان الكلام ده ايه، اجماع، هم خرجوا على هذا الاجماع. قال الامام الشوكاني: ولا تجب على اهل القطر الاخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته. لماذا؟ قال: لتباعد الاقطار، فانه قد لا يبلغ الى ما تباعد منها خبر امامها او سلطانها، ولا يدرى من قام منهم او مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق. قال: وهذا معلوم لكل من له اطلاع على احوال العباد والبلاد. ثم قال: تعرف هذا فانه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الادلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فان الفرق بين ما كانت عليه الولاية الاسلامية في اول الاسلام وما هي عليه الان اوضح من شمس النهار. ظروفنا غير ظروف الاصحاب الذين انعقدت البيعة للاكابر منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: ومن انكر هذا فهو مباهت لا يستحق ان يخاطب بالحجة لانه لا يعقلها. واضح؟ قال الشيخ بردس رحمة الله عليه: فهذه اقوال ثلاثة من علماء الامة المجتهدين تقرر صحة تعدد الائمة في بيعة الاضطرار، معولها على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية والمصالح الكلية، وقد سبقهم إلى نحو هذا سلة من العلماء المحققين. من ذلك قول العلامة ابن الأزرق المالكي قاضي القدس: إن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان. شرط وحدة الإمام الموجود عنده في المذهب لا يلزم مع تعذر الإمكان. قال ابن عرفة فيما حكاه الأبي عنه: فلو بعد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة جاز نصب غيره في ذلك القصر. وللشيخ علم الدين من علماء العصر بالديار المصرية قال يجوز ذلك للضرورة. ثم قال وقد حكى العلامة ابن كثير الخلاف في هذه المسألة وذكر قول الجمهور القائلين بعدم الجواز. ثم قال وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين في ذلك. والغريب أنهم هم بيترددوا بيقولوا بيعيدوا. هل كانت البلاد في زمانهم مستنية يقولوا يجوز ولا لا يجوز ولا الأمر واقع والبلاد متفرقة؟ يعني هم كل واحد من هؤلاء العلماء كان بيقول يجوز ولا لا يجوز وبيناقشوا المسألة مسألة نظرية بحتة، لأن الواقع أن الأمة متقسمة. يعني أسأل سيادتكم سؤال، أفضل عصر من العصور عصر مين؟ الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كان علي بن أبي طالب إمام الأمة المبايع له. في حد يقدر أن علي يقول أن علي بن أبي طالب ليس أهلا للإمامة؟ لا. هل كان له سلطان على الشام؟ كان الشام سلطانة في إيد معاوية، وما ما بيعش ما حدش بايع عليه أنه إمام. لكن حقيقة الأمر كان إيه؟ يأتمر أهل الشام بأمره. فحتى في عصر علي بن أبي طالب كان علي بن أبي طالب غير خاضعة له الشام، الشام مش خاضع لعلي بن أبي طالب، مش كده ولا إيه؟ وكان معاوية يقيم الحدود، وكان معاوية يقوم بإيه؟ بوظائف الإمام كلها ويقبض الصدقات وغيرها. المهم قال وقد حكى قلت الإمام ابن كثير وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب. ده الإمام ابن كثير يقول هذا. قال النازري في المعلم العقد، طبعا الإمام ابن كثير يقول الكلام ده بيقول لك هذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر، لم يكن المماليك قد أتوا إيه بعد. بس هذا الكلام ده ممكن يكون إمام الحرمين هو اللي قال هذا الكلام. إمام الحرمين، إمام الحرمين. بس الكلام ده أنا مش عارف، أنا عايز أرجع له، لأن الإمام ابن كثير لو قال الكلام ده يبقى هذا بيتكلم عن زمن قديم، لأن ابن كثير كان في زمن مين؟ المماليك، والمماليك كانت دول مقسمة مثل زماننا الآن. وقال النازري في المعلم، أول مرة يعني أقرأ نصوص بدون الرجوع إلى المصدر، سامحوني بقى فاتتني دي، ولذلك أهو وجدت مصدر مانيش عارف أخرج منه. واخدين بالكم ولا لا؟ شفتوا بقى عدم الرجوع للأصول؟ يعني أنا بقرأ هنا والعودة على الشيخ عبد السلام بردس. لو أنا بقى أما جيت أحضر الدرس كنت رجعت النص ده في كتاب ابن كثير كنت وقفت على موقف ابن كثير ليه قال الفاطميين وما قالش المماليك؟ لأن الكلام ده معناه إنه بينقل عن غيره، مش كده ولا إيه؟ وقال النازري في المعلم العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز. وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلى أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطر إلى إقامة إمام يدبرهم فإن ذلك يسوغ لهم. وقال وبهذه النقول الواضحة يتجلى ما عليه بعض المحققين من أهل العلم من جواز تعدد الأئمة للضرورة والحاجة. طيب الشيخ محمد بن عبد الوهاب نقل الإجماع، لأن الأمر أصبح مجمعا عليه بعد الخلافات دي، الكل أجمع لأنه واقع. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، بص بقى ابن تيمية جمع الأقوال كلها في جملتين. قال والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. السنة الصواب الصح إن يكون لو الأمر بإيدينا نجعله إمام واحد وأي واحد رئيس لإقليم يبقى نائب له. واخدين بالكم ولا لا؟ قال فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين، عصت الأمة والذين لم يعصوا وكانوا على الجادة عند ليست عندهم المقدرة، مش كده ولا لا؟ فكان لا عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. واضح يا إخوانا؟ ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر الثانية الأصل الثالث اللي هو في الأصول الستة أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لما أن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين أي الكتاب هذا بيانا شائعا زائعا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. اسمع بقى احنا ذكرت دي ليه؟ عشان دي مهمة قوي. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف بالعمل به فعلا؟ ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف بالعمل به؟ وذلك لما بيجي ننشر الكلام ده بين الناس يقول لك يا عم انتوا جبتوا الكلام ده ليه؟ دا ده احنا كل المشايخ على المنابر بتلعن الحكام وما بتقولش بالسمع والطاعه. انتوا جبتوا انتوا الكلام ده منين؟ نقول لان الفكر الخارجي الحروري سيطر على الناس. طيب الكلام ده عن الائمه السابقين. نتكلم عن ائمتنا المعاصرين من الاكابر. الامام ابن عثيمين في الشرح الممتع يقول في باب الجهاد كتاب الجهاد في قولي او استنفره الامام يقول اذا قال الامام انفروا ماذا يجب؟ قال والامام يشرح بقى كلمة الامام. الامام هو ولي الامر الاعلى في الدولة. حلو يبقى الامام الاعلى في الدولة يبقى ايه؟ الخليفة العام على المسلمين كلهم مش كده؟ قال ولا يشترط ان يكون اماما عاما للمسلمين. لا يشترط لان الامامة العامة انقرضت منذ ازمنة بعيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. ثم قال فاذا تأمر انسان على جهة ما صار بمنزلة الامام العام وصار قوله نافذا وامره مطاعا. ومن عهد امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه والامة الاسلامية بدأت تتفرق. يبقى الامام ابن عثيمين بيتكلم عن التفرقة من بعد مين؟ عثمان بقى. قال فابن الزبير في الحجاز وابن مروان في الشام والمختار ابن عبيد الثقفي وغيره في العراق. فتفرقت الامة. وما زال ائمة الاسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وان لم تكن له الخلافة العامة. قال وبهذا اسمعوا بقى الكلام ده مهم جدا. نفسي مدرسة اسكندرية تسمعوا اللي بيدعوا السلفية. شوف بيقول ايه الشباب اللي بيسمعوهم ولوثت افكارهم واعتقاداتهم بكلام ياسر برهاني وغيره. قال وبهذا نعرف ضلال ناشئة. ضلال سمى ضلال. وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول انه لا امام للمسلمين اليوم فلا بيعة لاحد. نسأل الله العافية. ثم قال ولا ادري ايريد هؤلاء ان تكون الامور فوضى ليس للناس قائد يقودهم ام يريدون ان يقال كل انسان امير نفسه. هؤلاء اذا ماتوا من غير بيعة فانهم يموتون ميتة جاهلية. شفت بيعملوا ايه في الشباب؟ بيضيعوا الشباب ازاي يا اخوانا؟ لو ماتوا من غير بيعة لحاكم بلادهم فانهم يموتون ميتة جاهلية. لان عمل المسلمين منذ ازمنة متطاولة على ان من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو امام فيها. وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب السبل السلام وقال ان هذا لا يمكن الان تحقيقه. وهذا هو الواقع الان. فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات. اسمع بيبيلك الواقع ايه. يجعلون انتخابات ويحصل الصراع على السلطة ورشاوة وبيع للزمن الى غير ذلك. فاذا كان اهل البلد الواحد لا يستطيعون ان يولوا عليهم واحدا الا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن. واضح الكلام؟ شوف بقى ده فقه الواقع الحقيقي. ده فقه الواقع. بقولك اذا كان اهل بقى. اما احنا في مصر بنيجي نجتمع على واحد بيقولك اعملوا انتخابات والانتخابات ده ياخد كام مليون وده وشراء للزمام مش كده ولا مش هو ده اللي بيحدث في البلاد اللي بيقال عليها ديمقراطية والبلدان الاخرى اللي هي ملكية؟ هل كل الناس مجمعة على الملك؟ لا. قالوا لا اهل الشوكة والسلطان مسكين البلاد بقوة لكن انفرط العقد ولا ايه؟ وكانوا يريدون في الربيع العبري ان هم ياخدوا السعودية في السكة. وكانت السعودية ومصر هم يعتبروا الجائزة الكبرى مصر والسعودية وفضل الله تبارك وتعالى. فهذا كلام الامام ابن عثيمين. نزيدك من كلام ابن عثيمين ايضا. سئل في لقاءات الباب المفتوح سئل في السؤال رقم 1000 لو هتكتب 1262 و63 السؤالين 1262 و63 هجاوبهم عليه. ما حكم من لا يرى البيع لولي الامر ان كان يترتب على ذلك خروج؟ اجاب الذي لا يرى بيعة لولي الامر يموت ميتة جاهلية. كده انشروا الكلام ده للشباب عشان ما يبيعوش ويموتوا ميتة جاهلية وهم لا يدرون. واخدين بالكم؟ قال لانه ليس له امام. ومن المعلوم ان البيعة تثبت للامام اذا بيعوا اهل الحل والعقد. ولا يمكن ان نقول ان البيعة حق لكل فرد من افراد الامة. والدليل على هذا ان الصحابة رضي الله عنهم بايعوا الخليفة الاول ابا بكر رضي الله عنه، ولم يكن ذلك من كل فرد من افراد الامة، لكن بقية الافراد كانوا ايه يرون له عنق في بيعة في اعناقهم، ولم يكن ذلك من كل فرد من افراد الامة بل من اهل الحل والعقد. فاذا بايع اهل الحل والعقد لرجل وجعلوه اماما عليهم صار اماما، وصار من خرج عن هذه البيعة يجب عليه ان يعود الى البيعة حتى لا يموت بيتة جاهلية، او يرفع امر الى ولي الامر لينظر فيه ما يرى، لان مثل هذا المبدأ مبدأ خطير فاسد يؤدي الى الفتن والى الشرور. فنقول لهذا الرجل ناصحين: لا، اتق الله في نفسك واتق الله في امتك، ويجب عليك ان تبايع لولي الامر وتعتقد انه امام ثابت سواء بايعت انت ام لم تبايع. اذا الامر في البيع ليس لكل فرد من افراد الناس ولكنه لاهل الحل والعقد. يعني ما تجيش تقول انا ما بيعتوش، بايعوا غيري. طالما بويع له واصبح له القوة والتغلب، ماذا تكون النتيجة؟ يجب عليك ان تعتقد انه امام، وان لم تعتقد مت ميتة جاهلية. واضح؟ السؤال الذي بعده لم يتركه السائل بل قال فضيلة الشيخ: واذا كان عذره تعدد الولايات الإسلامية والبيعة تكون للإمام الواحد، يعني إن كان اللي ما بيراش بيعة لرئيس دولتي سبب كده إن عنده اعتقاد عذره تعدد الولايات والبيعة لا تكون إلا للإمام الواحد، فقال هذا عذر باطل مخالف لإجماع المسلمين. فتعدد الخلافات الإسلامية ثابت من عهد الصحابة رضي الله عنه، وهي متعددة إلى يومنا هذا، والأئمة من أهل السنة كلهم متفقون على أن البيعة تكون للإمام أو للأمير الذي هم في حوزته، ولا أحد ينكر ذلك. وهذا الذي قاله تلبيس من الشيطان، قولوا لبرهان وغيره تلبيس من الشيطان، وإلا فإنه من المعلوم أن طريق المسلمين كلهم إلى يومنا هذا أن يبايعوا لمن كانت له الولاية على منطقتهم ويرون أنه يجب الطاعة. فنسأل هذا الرجل: إذا كنت لا ترى أن البيعة إلا لإمام واحد على عموم المسلمين، فمعنى ذلك أن الناس الآن أصبحوا كلهم بلا إمام، وهو ما قالوا كده فعلا يا شيخنا، وهذا شيء مستحيل متعذر. لو أننا أخذنا بهذا الرأي لأصبحت الأمور فوضى، كل إنسان يقول ليس لأحد علي طاعة، ولا يخفى ما في هذا القول من المنكر العظيم. واضح يا إخوانا؟ طيب نعم، اسمعوا بيقول إيه. الشيخ ابن عثيمين في المجلد 27 من مجموع الفتاوى صفحة 254 255 بيقول ايه؟ من محمد الصالح العثيمين الى الاخ نقط حفظه الله، ما بيذكروش اسماء الايه اللي هو بيبعث لهم رسائل علشان افراد، من محمد الصالح العثيمين الى الاخ فلان حفظه الله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، جماعة انصار السنة المحمدية في السودان ومصر وغيرها، احنا مش هدفي من الكلام ده ان نذكر جماعة انصار السنة على فكرة، انا هدفي حاجة تانية، هدفي ما وراء ذلك. قال: جماعة انصار السنة المحمدية في السودان ومصر وغيرها دعت الى اقامتها ايام ان اقيمت، ايام ما كان المشايخ على السنة واقاموا الجماعة، ما بنتكلمش عن الواقع اليوم. فنقول ايه؟ دعت الى اقامتها الضرورة الملحة في تلك البلاد، لان الذين اقاموها رأوا انه لا يمكن ان تجتمع الطوائف الاخرى على رئيس موجه واعضاء منظمين دون ان يكون لأهل السنة مثل ذلك. ولكن لا بد من مراعاة امر مهم، وهو ان تكون الجماعة تحت طاعة الولي العام للامة بحيث تطيع في غير معصية الله تعالى. واضح الكلام؟ يبقى اذا كانت الجماعة معمولة لخدمة البلد وخدمة الدعوة تحت ولاية الامير وتعترف بامارته وبولايته زي كتاب الحاكمية، يبقى مرحب. لكن لو ما بتعتدش وبتعتقد نفسها ان هي حزب تحزب وتفرق عن ولي الامر من اجل ان تستطيع على السلطة، هذا لا يجوز. ولذلك قال: بشرط. واضح؟ ثم قال: واما لا ما سبق، مش هو المهم، المهم ما سيأتي. واما قول من قال ان الحكومات القائمة غير شرعية بدون الخلافة العامة فقول لا صحة له، فإن المسلمين ما زالوا يرون شرعية الإمارات والحكومات القائمة منذ زمن بعيد، وهو ظاهر من قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والقائمون على هذه الحكومات أولو أمر في ولاياتهم، كما هو ظاهر من المشهور من السنة في وجوب السمع والطاعة. وإن تأمر عبد الحبشي وهو داخل في مضمون قولي: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإنه ليس من المستطاع اليوم والأوضاع على هذه الحال أن نقيم أميرا عاما على المسلمين، وإذا لم يكن مستطاعا وجب أن نأخذ بما نقدر عليه ونستطيع، ونؤمر على المسلمين ما نستطيع، ولا ندعم فوضى بدون راع لما يترتب على ذلك من الشر والفساد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبه محمد الصالح العثيمين، حرر في 12 من شهر 8 1414. طيب، يبقى ده كلام مين؟ شيخنا ابن العثيمين. والشيخ ابن العثيمين اظن ان هو يعني اتى، لا نحتاج بعده الى كلام احد اخر. لكن هنا طبعا كون ان هو يتكلم عن انصار السنة، ودي مسألة مهمة بالنسبة لنا، ان عملوها تحت ولاية امير الدولة ثم يتكلم عن الامراء، دليل على انه لا يكفر بلدان حكام البلاد الاسلامية. صح، لو بيتكلم عن حكام السودان ومصر، اذا هو لا يكفر اعيان، حتى وان كان له قول قديم في تكفير الحاكم بغير ما انزل الله. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ وابن عثيمين له كلام متأخر، لانه يقول بقول ابن باز الالباني في هذا الامر وبقول السلف، لكن كلامه القديم نفسه ليس معناه انه كان يكفر كفر عين. فما تستدلوش بكلام عم الشيخ في قضية التكفير وتطبقه على الاعيان، مع انه هنا كلامه واضح جدا في حكام مصر وحكام مين، وفتوى مشهورة في حكام الجزائر لما قال بوتفليقة هو الايه الحاكم الشرعي لدولة الجزائر. مش قال كده لما كنا بنقرأها قديما، لما كنا بنشرح في شرائط الحاكمية، لما كنا بنقرأ فتاوى العلماء الاكابر فيما اهدر من دماء في الجزائر، وقرأنا فتاوى الائمة الكبار في هذا الامر. نعم، الشيخ الالباني بقى اللي فيه اشكالية هنذكرها هنا، ياريت تسمعوها بقى، وانا ذكرتها لكم علشان يعني انا قلت هقول كل حاجة. انا استفدت في البحث اللي هبدأ قراية منه ده من نقولات اخ اسمه مصطفى الشقيري. الاخ ده اخ فاضل، وكان بعت لي رسالة على الموقع عندي او الصفحة، ويعني افادني ببعض النقولات. اخ فاضل كاتب بحث عن الجماعة، فافادني ببعض النقولات المهمة في هذا الشأن. ما كانتش بين يدي، ما كانتش معايا، وركت تحت ايدي. فطبعا احنا عارفين ان من بركة العلم ان يعزى الى من دل عليه، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. انا لا اعرفه شخصيا، ولكن هو اخ ارسل لي هذا الكلام، والاخوة القائمين على الصفحة اعطوني اياه بعد الطباعات. الشيخ الالباني بيقول ايه؟ معنى حديث من مات وليس في عنقه بيعة، اي هناك من يبايع. انا عايز اجيب كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. موقف الشيخ الالباني من البيعة: دون اؤكد ان هذه البيعة التي لا يسرب على من بايع ويسرب على من تخلف عن البيعة، هي البيعة التي يجمع عليها اهل الحل والعقد من المسلمين كافة، ليس في بلد واحد وانما في بلاد الاسلام، والا فستتعدد البيعة وتتعدد الحكام. يبقى الشيخ الالباني مذهبه ايه؟ انه لا يجوز تعدد الايه الولايات، هي ولاية واحدة. يقول لك الله، طب ما الالباني قال بقول المبتدع. يقول بص بعد الشر، الالباني يقول بقول المبتدع برضه. اسمعوا عشان تعرفوا العالم السني الحقيقي الذي يخشى الله. شوف هنجيب لك كذا موقف له. يقول: فالمقصود الذين بايعوا بيعة شرعية، والبيعة الشرعية لا تكون بلدية ولا تكون إقليمية، وإنما تكون إسلامية عامة. ثم قال: نحن نقول أي حاكم اليوم، وليس هناك في اعتقاد حاكم بيع بيعة شرعية. لماذا؟ ولا يكفر الحكام طبعا زي ما انتم عارفين. لماذا؟ لأن المسلمين لم يجتمعوا على هذه البيعة، إنما هي بلدية إقليمية. هذا اعتقادي. موقف آخر في الشريط رقم 651، قال: معنى الحديث من مات وليس في عنقه بيعة، أي هناك من يبايع، وأنت تبقى رأس حالك وتعيش مفارقا للجماعة فمت لا سمح الله على هذا مت ميتة جاهلية. أما والمسلمون كما ترى متفرقون أحزاب مزاج إلى آخره. لمن تبايع يا أخي؟ ما في واحد تبايع أنت وياه، واضح؟ واضح؟ بعد كده طبعا الكلام دوت خلى العلماء لما سمعوا الكلام ده والألباني الفحل الكبير جدا يقول هذا الكلام كان لهم أمر في هذا الأمر، فنصحوا الشيخ وجهوا للشيخ نصيحة. النصيحة دي كانت مع مين؟ مع محمد جميل زينة، واخدين بالكم؟ والمقطع ده الأخ بعتولنا وإحنا فرغناه، الشريط 15 بعد 109 بعنوان البيعة وموالاة الخليفة والحاكمية عند سيد قطب من سلسلة الهدى والنور بتاريخ 20 ربيع أول 1417 5 أغسطس 1996، يعني في الوقت اللي اتقلت فيه كتاب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة أو الطبعة الثانية منه خارج. جميل زينو، عارفين دكتور محمد جميل زينو؟ رجل فاضل. الشيخ ربيع أرسل رسالة معه بس الرسالة ضعيف منه، يعني هو قال إن الرسالة ضعيف مني، حمل كتابا إلى الشيخ الألباني. وشوف علماءنا بيتعاملوا مع المشايخ الأكابر إزاي. وعايز أنا أذكر لك الأمر ده عشان حاجة واحدة بس، أبين لك إن طالب الحق يكفي دليل واحد وطالب الباطل لا يكفي ألف دليل. بصوا الشيخ الألباني الشريط المسجل حاجة دقايق. الألباني كيف حالك؟ زينه الحمد لله. الألباني طيب الحمد لله. والإخوان جميعا طيب، طبعا مش الإخوان المسلمين، والإخوان جميعا طيبين. قال الحمد لله الشيخ الألباني ما شاء الله، أهلا بكم جميعا من نعرف من قبل ومن بعد، كيف حالك؟ أهلا ومرحبا. قال كيف صحتك يا شيخ؟ قال والله بخير كثير والحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يلهمنا شكره. قال جميل آمين. فقال الشيخ ربيع في المدينة يقرئك السلام. فقال الشيخ عليك وعليه السلام، وده من السنة إن لو حد أقرأك تقول له عليك وعليه السلام، عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. شو أخباره؟ الحمد لله طيب. نعم نشاطه ما شاء الله في التأليف. قال الحمد لله، الله الله يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيانا، وأسأله أن يجعله الوارث منا. قال آمين. فقال زينو الشيخ ربيع والإخوة في ليبيا والمدينة بعض طلبة العلم كتبوا لي ورقة لكني أنا أضعفها. قال الألباني خير. قال في مسألة البيعة، قالوا اسأل الشيخ. اسأل الشيخ مع ان هم سيأتون للشيخ بعلم جديد على الشيخ، الشيخ الألباني امام عصري، هم جايبين له علم جديد عليه، لكن بيقولوا له اسأل الشيخ. بعتيني اتعلم الشيخ ربيع، نص الادب مع الاكابر. الشيخ ربيع والاخوة في ليبيا والمدينة بعض طلبة العلم كتبوا لي ورقة لكني انا اضعتها. الألباني خير. قال في مسألة البيعة، قالوا اسأل الشيخ. قال بيعة الخليفة؟ قال خليفة او الملك او كل من تغلب على بلد. قال له قال له يقولون ان السلف الصالح كانوا يوالون من تغلب على بلد حتى لا تكون الفوضى اذا لم يكن هناك مسؤول. قلنا ان شاء الله سنبحث هذا الامر، وهناك كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة لعبد السلام برجس، وفيه شريط ايضا معنا هنا يثبت ان السلف الصالح كانوا يبايعون الحكام وكل من تغلب على بلد، فنحب ان شاء الله ان نستفيد منكم. الشيخ لا يقول بهذا، وهم بيقولوا له ايه؟ ان السلف الصالح اسمع كانوا يوالون، اسمع كلمة يوالون، لان الشيخ الالباني لما بيقول البيعة لا تكون الا للامام الاعظم ما بينفش تولي الحكام، بيقول ليهم ولاية ونوليهم في طاعة الله، يعني وليه ولاية عليا بس مش هي البيعة الكبرى المقصودة. ولذلك شوف هيعلق عليه. قال له زينو بيقول له ويقولون ان السلف الصالح كانوا يوالون من تغلب على بلد حتى لا تكون الفوضى اذا لم يكن هناك مسؤول. قلنا ان شاء الله سنبحث هذا الامر، وهناك كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة لعبد السلام برجس، وفيه شريط ايضا معنا هنا يثبت ان السلف الصالح. الكلام اللي انا قرأته لكم في الفصل الرابع من كتاب معاملة الحكام ونقل الامام محمد بن عبد الوهاب الاجماع ونقل الصنعاني ونقل الشوكاني. فقال يثبت ان السلف الصالح كانوا يبايعون الحكام ويبايعون كل من تغلب على بلد فنحب ان شاء الله ان نستفيد منكم. الالباني قال له جاء في سؤالك الموالاة والمبايعة، فهل تجعلونهما بمثابة واحدة ولا تفرقون بينهما؟ بيلقط الكلمة باللفظة. قال له جاء في سؤالك الموالاة والمبايعة، فهل تجعلونهما بمثابة واحدة ولا تفرقون بينهما؟ فزينه قال نحن الآن نتكلم عن البيعة فقط، لأن الشيخ ما بينفيش ولاية الأمر للحكام الآخرين ويعتد بولايتهم، ولكن يقول ليست البيعة العظمى. يعني كلام الشيخ الألباني مش كلام مين اللي بيقولوا لا في جماعة ولا في إمام، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال نحن الآن نتكلم يا شيخ عن البيعة فقط. فقال الألباني أقول جاء في كلامك هذا؟ قال زينه نعم. قال الألباني فإذا أنت تقصد البيعة؟ قال البيعة نعم. قال الألباني نعم أي نعم، أما موالاتهم فلا نشك في ذلك. واضح الكلام؟ أما موالاتهم فلا نشك، ده الكلام الألباني. قالوا البيعة نعم، أما الموالاة فلا نشك في ذلك، يعني بنوليه ما فيش مشكلة، أما المبايعة فلا أدريها. البيعة عندي ها للإمام الأعظم اللي هو خليفة للمسلمين، إمام واحد فقط، أما المبايعة فلا أدريها. وإذا كنت تنقل عن بعضهم أن السلف كانوا يفعلون ذلك فنحن مع السلف، ففيما جاء هذا مثلا فيما تذكر أو يذكرون. خلصت المسألة عند الألباني. ومن يومها ما تفوه الألباني بكلام من مثل هذا، ونقل علي الحلبي وغيره. خلص قال له قلت السلف، خلصت نحن مع السلف، ما جابلوش 10,000 حديث وعشرمائة أثر وزي ما بيعملوا، وتجيب ويقول لك كمان، وتجيب له الكمان صاحب هوا، صاحب الهوا لا يكفي ألف ألف دليل. بص الألباني ما ذكرلوش حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا الكلام يا اخوانا عشان تعرفوا أهل الأهواء من أهل السنة. أنت ممكن تجيب ألف حديث في الخروج على عدم الخروج على الحكام، وتجيب آلاف الآثار، بعد يقول لك طب والحسين، طب ومش عارف إيه، وجيب أي شبهة وخلاص. لكن أنت هنا شوف، لدرجة بعضهم كانوا يقولوا محمد بن عبد الله خرج على الخلافة العثمانية، المهم نخرج بس تركوا، يعني احاديث الرسول تهدر من اجل فعل شخص. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. فشوف الشيخ الالباني قال له ايه، اما موالاتهم فلا نشك في ذلك، اما المبايعه فلا ادريها. واذا كنت تنقل عن بعضهم ان السلف كانوا ينقلون ذلك يفعلون ذلك فنحن مع السلف، ففيما جاء هذا مثلا فيما تذكر او يذكرون. زينه قال له الامام احمد مثلا ما بايع الخليفه؟ زينه ما قالوش بقى الخبر، بيتأكد منه بيعلم بيتكلم مع عالم بيسأله وما بيقولوش كمعلومة. قالوا الإمام أحمد مثلا ما بايع الخليفة؟ فرد عليه الأذان سائل ومسؤول ما بتصير، أنا قلت ما عندي، فقل ما عندك، أنت تعود تسألني وسائل ومسؤول ما بتصير، أنا لو كنت أعلم كنت ذكرت لك. ونحن دائما ندندن ونحوم حول قوله تعالى تبارك وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في تواضع أكتر من كده؟ المكتبة الظاهرية كانت هنا مش كده ولا إيه؟ وبيقول له نحن نحوم حول قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال زينه نعم. فهو بيقول له الإمام أحمد مثلا مش بايع، ما بايعش الخليفة؟ قال له سائل ومسؤول ما بتصير، ما ينفعش إنك تسأل، انت جاي تسأل ولا جاي تقول لي معلومة؟ انت جاي تفيدني وانا اللي بستفيد، ما تسألنيش عشان اجاوبك انا، واخدين بالكم من كلامه؟ فالألباني قال زينه قال نعم. فالألباني قال والعلم كما تعلمون علمان. اسمع بقى الكلام المهم ده وشوف التواضع، بل مش تواضع والله ولا حاجة، ده حقيقة الامر. يعني هو العالم بيقول عليه تواضع لكن هو بيقرر حقيقة المعلومة اللي بنقولها ده. ويسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله، محدش خد العلم كله. فالشيخ الألباني قال معلومة نفيسة جدا، قال العلم كما تعلمون علمان، علم منصوص في كتاب الله ومنشور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى منصوص ومنشور، كلمات دقيقة، ما بيكتبش بيقول، ولكن كلماته بليغة جدا. الرجل الأعجمي كلماته بليغة جدا، يقول العلم علمان كما تعلمون، علم منصوص في كتاب، لأنه محصور لكن السنة منشورة، علم منصوص في كتاب الله ومنشور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، ومع عناية العلماء بهذين العلمين عناية لا مثيل لها في الدنيا، ومع ذلك فقد يفوت العالم شيء من ذلك. الكتاب والسنة، ومع ذلك ممكن واحد يفوت شيء من القرآن او من السنة، مش كده ولا لا؟ مع انه حفظ القرآن ويفوت شيء من هذا العلم ولا ايه؟ قال فما بالك باقوال الناس وافعالهم، فذلك بحر لا ساحل له. ان كان العلم اللي في الكتاب والسنه بيفوتنا ويفوت العلماء، فما بالك باقوال الناس؟ انت جاي تكلمني عن اقوال السلف، طب مين يحيط باقوال السلف؟ فذلك بحر لا ساحل له. بص الكلام. واما فما بالك باقوال الناس؟ اعدها تاني. العلم كما تعلمون علمان، علم منصوص في كتاب الله ومنشور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع عناية العلماء بهذين العلمين عناية لا مثيل لها في الدنيا، ومع ذلك فقد يفوت العالم شيء من ذلك. فما بالك بأقوال الناس وأفعالهم؟ فذلك بحر لا ساحل له. لذلك قلت آنفا كلاما مجملا ونحن ندين الله به دائما وأبدا أنه إن فعل السلف ذلك فنحن تبع لهم، لكن أنا ما أذكر، فهل أنت تذكر؟ أنا مذهبي لو السلف عمل أنا ورا السلف. فنحن قلت آنفا كلاما مجملا، رديت عليك به، نحن ندين الله به دائما وأبدا. شوف كلمة سلفي حقيقة، كلمة حقيقية، مش نحن أتباع السلف ومع ذلك مع الخلف ومع المعتزلة ومع النقشبندية ومع العفاريت الزرق، ما ينفعش الكلام ده. فالشيخ هنا بيقول ايه؟ لذلك قلت آنفا كلاما مجملا ونحن ندين الله به دائما وأبدا أنه إن فعل السلف، إنه إن فعل السلف ذلك فنحن تبع لهم، لكن أنا ما أذكر، فهل أنت تذكر؟ زين. وقال له الكتاب معاملة الحكام لعبد السلام برجس، وهذا الشريط أيضا يتكلم فيه في عدة قضايا وعدة أمور. السلف كانوا يبيعون الحكام، فهذا هو الشريط، والكتاب معروف معاملة الحكام. إذا كان ما أدري لعله عندكم موجود، أرسلوه معي ولكن أنا فقدته أيضا. يعني الشيخ محمد جميل زين جايب له كتاب ضيعه، الرسالة ضيعه، معوش الله شريط. فالشيخ قالوا نستمع إلى الشريط إن شاء الله. استمع الى الشريط في النقولات اللي انت شفتها دي. المسألة عند الشيخ الالباني خلصت، وتراجع عن قول كان يعتقده، ولكن اعتقاده له غير اعتقاد الاخرين. الاخرون لا يعتقدون لا بيع ولا امامة ولا ولاية امر اصلا. وفي شغور زمان الالباني ما بيقولش في شغور زمان، ولكن الالباني بيقول الامامة العامة مفقودة مش موجودة، ودي اللي تخصها البيعة فقط، لان البيعة اللي حصلت للاصحاب بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بيعة ايه؟ عامة. فقال له اما البيعة العامة فما ادريها مع هؤلاء الحكام الاقلين. فلما قال له السلف قال له سمعنا وقطعنا. شفتوا بقى، انا ذكرت لكم الكلام ده كله النهاردة، اجلت كلام الالباني، بعد اجلت كلام الشيخ الالباني رحمة الله عليه بعد الكلام ده عشان اقول لكم مثال حي لعالم عظيم كبير اخطأ في فهم واجتهاد. حينما جاء ومن محمد جميل زين، وهذا بالنسبة للألباني طالب من طلابه، ومن الشيخ ربيعي بجلالة قدره بالنسبة للألباني تلميذ من تلامذته، بمجرد أن أتوا إليه بشيء ما ناقش ما ناظر ما قال ننتظر حتى نذهب إلى عمرة ونناقش المشايخ ونأتي بالمجلدات ونناظر، لا لا لا لا، السلف أنت تذكر أنهم فعلوا نعم سمعنا وأطعنا، نحن ندندن حول اتباع السلف. شفتوا الفرق بين السلفي والتلفي؟ شفتوا شفتوا الفرق بين حقيقي السلفي على الحقيقة والسلفي ادعاء يا اخوانا؟ هذا ما كنت اريد ان اذكره لكم في حديث حذيفة بن اليمان، ونكمل ان شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل، ونعود الى كتاب الشيخ، هنعود باذن الله تعالى في الدرس المقبل الى كتاب الشيخ برجس جماعة المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.